Şöyle benziyorlar. Ben dedim. İnsanlar o mesela ki işte işareten kızlara bu mesela kavrayış fikri. Ehgel gibi din yasak bugün bilim hadisi yasak yasak yasak yasak راجع به وسایل خوشنطی بحثنه بچه وقتی داره به کسو بیره بچه وقتی داره به انسان اطلاعی خواب نخده بله دفعه داریم فقط قواعد و اصول من بیان که انسان خواهی بلنسی تو خواهی بلنسی تو مطعی خواهی هستی هاو و احوالی که لحسی هست مختزی شما و احکامی که در حقیق او كليات ما نبحث جاء في سا دو وسيلة لوسائل هذا اختيار انسانا بو خاشناسي بحثي ذلك يتك لو وسائل علما يتك كان القرآن علم بمعنى أو قواعد وصول مقررات وإنسان دور تجربة مشاهدات تجربيات بس يكاو إثنان في الحياة فذلك أمان واقعيات القرآن أو مجموعة كهل إستيانا أمان دور تجربة سر المتنئن لإختيار إنسان وغشناتي لا مورد علم وضح بحث كلامي أكريه كإنسان بطاي بكل علمي خيا بطاك فيك كتوصيلي كشكل علمي بكي كدو إيزاني شون أتواني خواب ناسي لا وسيلي دونيش كقرآن هر دوباره اکری استفاده رو طولانی بحث رو طولانی کریه ولی مجموعا لجر چند قاعده که جمع اولیتو به دلیل بحث دلالت قرآن و رهنمایی قرآن و خاشناسی خیلی برای بحثی لکن که راجع به موضوعات علمی و عقلی قرآن اجده أما اشتركوا مسلم لمورد سلمية بشراكة تكامل بشراكة الدينجية تكامل حنصر دي هم نوعين نوع بشر بتدريج لمرحلة إبتدائية وأكثر ترية وأدوك دو مرحلة كاملة فردي شربو جلال بتدريج لمكة وبلوك مالك معمولا الشيء الشرائط مناسب فلا حمزه كأم تطور تحمل وتدريجية سورة سورة الأرجان هذا الشرائط فلا حمزه تطور تحمل تدريجية تطور كلي متوقع جاء تطور تكامل بجولة حس طبيعية و غير طبيعية كبصورة تلاشية للإنسان ويصل إلى أمور مختلفة فعالية للخير سورة تكامل تكامل طبيعي لإنسان جاهر وسط باقي حيوانات وباقي موجودات كتكامل يعني أو الشرائط الطبيعية فلا همزية إنسان فردك لأول ولادته تكامل طبيعية تعويض إنسان كونه ولكن بو تكامل تدريجيتا إلى قسمة خاصة إنسانية كجنب علمي وجنب تشغيل الأسور والذهني والفكري شرائط طبيعي كافينيا إنسان أجر داب نبيه لجنب غيكا تهوزيه السالمي دوي هيتش كثير رهنمائي نكافي ما أخذ مراجع علمي نوي لإختيار تطور طبيعي في أوي هل وقت بشكل هل حيواني في شرائع الناس في جي ولي تطور علمي فكرة في نعلي بو هل كان يك شرائع المسلحة شرائع تطور وتكامل طبيعي فقط عوامل طبيعية، ولي شرائط تطور وتكامل فكري وعقلي وعلمي الإنسان غير عوامل طبيعية. تشتري إلى تشتري تشبه جاء دواري وأن مجتمع الزاميكا تكامل احتياجي بفراهم من شرائط هذا تكامل الطبيعي تكامل عقلي في تبقى تفتيل مايزم كذو تكامل في عقلي توسائل دارنا بس كليه بقر الموضوع زمانك قرآن هذا يبقى بطور خلاصة وقت ايمال تاريخ زندگی بشر بلد شوار لقنی لموبرا مطالعاتی اوینین که گاه و بگاه بزونه پیغمبران و آهر اساسا ویرسل تطوریه لیکش را اول زندگی بشریا تطوریه لعلم و رکی بزونه حاکم پیغمبران و آهر دلت هم دونه و تماشاتین لزرانه مختلفه بشریه لزندگی و که دو وشکی که مولمسه و تکانی کن خواهدو کسی مثل سرداره تکامل علمیه که خور علمیه که و لنتیجه ام حوادثه که پیش حقیه لدورانه لبرد الاسلامه چکلیک حس که ایزانی و شاید شکل فریدش به کنای زانی تاریخ روشنی مکدو خوبو ایمن نمار لبسطا که گاهی تحول ولی علمی فرید که نو جامعه ولی کتش حد بر بعض جامعه ایک لفلان مسیر علمی یا فلان مسیر فکیه فرچو مستبرد ولیکن او تطورو تکامل ولی و لجامعه ولی زور کرا پیش حتی با بشر تطوریت به تواب عوامل و نوه همه هنگلیل تواب شرایط نوه به تکیل سر فقط بعضی لعوامل و بوه لبرو فرزی محکوم به تواب بوه فرزی لهم شوه الان لتاریخ متوجه این که مثلا لگونانا تلاش که لفکری انسانیل فوق العاده تطوری پیاتو برو جوهی و برو کمازی یا مثلا شرق دورا لچینا لهندوستانا هر بو جورا و هر بو جورا من نواحی مختلف دنیا آثاری لتمدنیو لعلمی جور جور اوینی که نشان و لبعضی لعلوما فر جماعت لفلان جیاز من دیگیان کدوا چون سبرو برو تکامل زوین ولیکن دورانی لی بصراحات و کتوا او تکاملو تطورو و بویا نخص و محصو بوتو که لم یکنی بصراحات و اغلب آثار باستانی که ادوبیتو اعلم قبیل تطورو لسا آثار تطورو لسا که بشول لجامعه و مختلفا بویا تش حتو لودا محصو بویا دوران بل الإسلام دوران تاريخي مطلقه تقريبا شكيك لو آثارا وبشرية لجامعة والمختلفات يجيون لتطور والفكري وعلمي نما ولما بشرا اشتي بو أسلان وليا بو اكتوبون والمندرس نقشی کن ل زندگی بشر شوال دکر ل مبرو چند قرن بل لویتا نماو الا مشده بود تقریبا متمدن ترین جامعه اولی که ل شوال دکر ل مبرو بر لوا ایم ایان ناسیم که ل لحاظ و مقایس ل دنیا ایترا ل برو بون مثلا ایران و روم بون لحانك وقتي حساوي زندگي مردم لم دمملكتا بغسي أكين ناشاتي أولا ناني تمدن بوا نسبة بجيال فل بغسي بكيخ الواقع انتواحشا وحشي قرية مطلقة ما للحاجة علمية وما للحاجة فكرية وما للحاجة أخلاقية وشتير جالب توجه لنا أو جامعة ولا ديار نية كأيما بيوينينو بيكين ملاكي بو أرزيارية صحيح لباري أوانوا زنديك صرفنا لهاتشي لحاجة ولهاتشي جهة أرزشغلة ومنحطو فتيان بوا شاید لناو او جامع ولاک بشر او اسربویانا وزیرت العرب یک یک لو جامع فوق العادد وکفتو ولبوه ایوتا مناطق مرکزی لمناطق الشمالیا یا لمناطق جنوبیا گاهک مفروضی تسلط ایران و روم بویا او نوع تمدن حکومتی که بو اوروگارتی ایجین تمدنی ولی لحق الساهر وحشی گلیه فرس بو ولی شمال جنوب جزیره العربا ولی مناطق مرکزی اوی چی خیانه هوا زندگی قبائلی منحطی دو اکسی خیانه هوا تقریبا جیده که لو قرون برلی چوار قرمی لموبرا زندگی خیان بوی شبیه با جزیره العرب این بررسی کن لباریان و شاید شمال اروپا فقط قابل مقایسه بیلیانه مناطق شمالی اروپاش اوابو و به نظام قبیلهی سرچوپوچو بدون کمترین رنول تمدن اجتماعی و علمی و فکری و امانه وجودی بوه دنال او مناطق جا یا جزیره العرب تاریخ روشنتره با ایما ولی تاریخ جنوبی شمال اروپا حالا تاریخی محضا علتی چه او بود که بگرم اسلام و تمدن پیابود لجزیره العربا و او تمدن شعاعی بلاو کدو بستد سایر مناطقا ولی فرد شعاع ان تمدن دی شمال اروپا و تا ان تمدن النروی و جیگیک او جيوه ولي لبر خاطره وبشر للحاجة تمدن علمي وفكي وفره لدواء وبوه شتيك ذات شريان نية لدى الصفمانة شتير منك يا وقائع او دعو احوال او دوران وليانة ذات مكريا كبدوني او ايما بتواني بيان ناكين بدوني اسلام وفكر والكبتكار وقلوم والكبتكار احوال او دعو امتل تطور والهات الريكا غض كيس تاريخ الروش متوالد قانونا بو جزيرة العرب وبو مناطق إسلامية هوا باقي شغل أزالين يا حد تاريخ مية مطلقة لبر أوضاء كبشر بوي فأن يتمدون نو أوضاء وأحوال الزمان خوي ديري تبان تعرض يا أجر شيكي شهد فرم مبهم تاريخ مربوط بحلقة ولي مختلف لدوران ولي ك چه شفتی که البوه اللیه که لجامعه للا لوجوه دوباره خطی صف آثار افلکسی ویل من دورست یا لنقاشی ویل بان کچکل یا لأدنی ویل لجرزوین ویل ادوگیه تو بخای اما نقداری که او داو احفاظ جامعه ویل روشنه ویلی تو بخای چون که تمدن اسلامی لچوال دقن لموبرا ظاهر بولن منطقة من جملة التي تريد العرب والشعب تاريخ روشنيها ومن شمال أوروبا أن تمدنا دير جريفي تاريخ إكثر تاريخا مجموعا أكلية بيجين كشمال أوروبا لشوار دخلين لما وبرا لزندقية ابتدائية بوا شبه زندقية مناطق مركزية جزيرتها وضع جزيرة العرب وهابوها بيخصوادي صفة ملي بو يعني ملة جزيرة العرب بيخصواد بو ملة عوام بو ملة عوامي صفة أفساد بي وطور قلي ملة بيخصوادي بو نور صلات قياء أولى جزيرة العرب يكي جامع ولي بو شكل يهودية كأمانة وحدي تورات بلايا نوبو بوضو نوى مختارين علم الصلاة موسين وخرم ويانبو يكتش يكيكيلا دانش من بيلا متدين درستو با تقوى المسيحي كالفشار ظلم حكومة الروم متنفل بونا فراليا نكبر مناطقك دسرت حكومة الروم من بينوي هو هم كاريو هم رجينة كبيريانا أشون لا سر الرجل ولا مشهور بون بالرهبان ومانا لجالك زمديك سلسلم حقريان أجزران وخيان لشر تيكوي وهم سكري وهم غني لين حكومة المنين أو عسا محفوظة في أفارة يكيك أعلم دارش من ذا مفتحي ولدى مناطق مختلفة جديدة في العرب أبون أم دو قروها باطلادة ومشان لبرابر خلق ومختلف يهودية ومقتزاي خط فلسطية كهسيان وحسودية كنسبة بيجنان هسيان خيان فقط وخيان قرأت ودريت يعني ملة يلك الاستثمار كان يعني في جود دير يعني كله فسوادك بملة جديدة في العرب أو ما اسمه كذي مشان بلد كيف شو كان بخلق تعود رغم ما اي خلق كان ناكد الفوجي كان مشان هذا بخلق او يكيك دانشون لمسيحية لدون شونك انساني لبا ايمان وذاته واو خشن يدون اوان بغير يان ناقل ولكن زندگي جزيرة العرب او انوك عوامل تحريك كنن دلو ذهن اشخاص هذيك هاو دو نبرون لم دانشون لرا اسفاب كن اما بس دانشون بنسبة الزمان خويا يعني لا تورات وانجيل بلو دون من داي دانشون دي او بولا خلق كان ناس يا ما تحديك تكريب البولان كشوق فياكن وعلاقة فياكن وبرونج خين ما أصلا نوع الزندقية كأوبو كإحتياجي في بلدوا زندقية قليلة يبو فقط إحتياجي يبو بكلام شيء فلسخت وشديد ووشك لمنطقيك ووشك وكم حاصل وكم منفعتها هو دور الواحد يشن بلك كمتين وسيلي زندقية ما دي تأمين فنبو خيان وق بيسي جهن بعد قبائل الكوتشات يعني معاجر كقرنية مكفانة كان لشرائط سخت ما رحتها زندقية كان مهم بو اوان فقط اما فكرة عن شرائط سخت بتوع من بش تأمين زندقية ما دي في خيان قول ميرو الإنسان خوان فقط لما سلا أخنك هذا إنسان مسيح ميبو أوان مسائل كتر علم وصوال ومعرفة وأمانة أمانة مسرح ميبو يعني إنسان وليك كأولاد متعددين بو بخشان ما أدريان لبرا ما ميرو الإنسان يشتر لإخياريان أبو كتأمين زندي ما بيكي خوان كن وبانشيك هم او انجيزه نوكا منعلي بريبا سوايكا تفير خندنوكا و هم مهم كل نظرية او بوكا المنعلي متحددين ليا بخان تكاربو امكا زيادر زندگي ما بيكيرو نحكي بلا كم بوان يكيكيك لا انسانوال كرابطي دوستاني زندير هم عالم المسيحية لا حياتي ليا منعلي كرنادية خطي كفير بوا هرونه قام بنوم السينوية خير هو ويكي يكي تشبون زيادة اللي بحدث قام بنوم السينوية نقدارك لديانة المسيحي ديانة حضرت عيسى بلو دونه دون السائل في المطب وقبول يعني كدوية أما همي شريكي لكشن كبالا ديانة فريقر الزوة تابدان ديانة حضرت عيسى حق ويمان كدوية بخيطر أو يكي يكي ولا هر أو نبوة كفير قام بنوم السيني دونه أما هيش تأثيري كلا أوضاع من لك نوى شنك ووش خلوني سينا ونوى لنا من لك يخنفر برنامج دابني كمردم فير بون شد قرنو شد نسنو بإصلاح برنامج آموزش بو سواد وبونو سين أصلا مسلح نورا من لك بو عوام بطاو معنى من لك عوام بمن لك مناطق مركزية جزيرة العربية اصولا برنامج اموتش مطلقا ليس او افراده هو بصورة بعض خواهي متعال وقتك اراده که کاملترین دیانت و کاملترین برنامه زندگی بنیری بو بشر اعلو دورانا نادی که ظواهر و تمدن و تطوریل پیشین اوان وازو ترکشاتی بیشی محفوظیه و نو دوا لناو جامعه کی چا سرده کی انتخاب که بو اما موریتا که اصلا جامعه که و ملتا که بیشتی عوام بو اما دو نکته سومیش وقت مراجعات این بشرایت خاصی زندگی ما شاکیم اویش فرده بو لناو او جامعه محرومان بگیشتی هم محروم تر لا ناو او جامعه بدویه لا یک هنر محض فقط وجودی بو که عبارت بله هنر فصاحت بلاغت توجه به بیان فصاحت بلاغت علمی نه فقط به مقتضای طبیعت جوان ایشی چه حسل دنیا الان بعضی لبنات فکر جواری خمان هست که سواد و معلومات و مدارس اشتیدیان تیا دایل نوه فصاحت لبیانا فرم تداول لناویانا و فرع اعتنائی بیعتن و چتیر شبیه با اولا لجزیرة العرب او وقتا مسح و لناو امانشا مسحات بیت و باولا وکو حیران و مقام و امانتا شعر ولی که صورت شعر نوی هست شباهتی که با شعر نو تقریبا لأدبیات معین یا کم تر هست که ادبیات اشخاص معین بی امانه استعداد باشیان هست بو تنظیم امجور آثار ادبیات تیار اینجن او اسمو لوا عزم بزید لاو حیران مقامه لا نو او ملت عوامي شا اين نوعد رجول ابو سواو همة خيان و تواناي و استعدادين خيان وكاد لمطلب فصاحة و بلاغتا لهنر زوانا و بقدر تشتون لم حاضر هنر و البتا فقط لسر زوانا و كشعرايا الان آثاريا بغنى تمدن الإسلامي و الزفوة شعر الذي كان يوصل لأول جهة صفحة بلاغتها الآن جهة صفحة النمونة لصفحة بلاغتها أو لا أن لم هنرات شو نصدقها و حتى أغلبش دانشتن وفكر كتن ونوسين لو بو شعريان شعريان ارتجالي وطلع هلوان مجلسي دانشتن وشعريان وطلع شو قوتن أصلا نوسين وأو ننو كثير پیان و مگر یکی یکی تبتوانه بنو فیتا مطالبی بیره تبان کامل اما نوه لناویانا جا چون که اصل نفتین و لویانا نوه مگر اصلاد استثنائی لگر او فقط تکیان لسر ذهن خویان کردوا بو زد کردن او اشعاری جا هرواکا ارتجالی بدون فکر کردن و بدون توقف یک نفر مثلا یک قصیده و تو پنجا بیت صد بیت او پنجا بیت زیر دیگرانش فیر او بوه که هلوه ایجنوی زفتی بکه او که اوزن بشک فیر او اوزن بدون زفت خوش معنا و مطلب زیر من آوالار هدوه یک نفر لمجلس یک قصیده و تو حچن بیت بوه اغلب اهل او مجلس که دوشگان شو بوه زفتیان که دوست بردیان زفت دهن و رو رسانیان بیتا کنار او هنره او نمراجی پیات دون نویانا که او چطلال نو اما اخیرا متداول بو به نو مشاعره لنو اوانا بو یعنی شهر شعر شهر شعر فیش یعنی اما بو اشخاصی که لهنر فصاحت و بلاغتا کش رویان بو کتون برو مجلسی شعریان اوید لبرابر یکترین ها که اهل مجلسه که تسبیح کن کمی خاص بو واجب فلان مطلب او که مربوط به زندگی جاهلی اوان یکی که شعری که اوت نو دوا یکی دیش از شعری که اون نفت بیتی مثلا با تفاید پنج بیت ده بیت پنجا بیت هر چه او یکی دیش لبرابر او ایود او تا حاضر قضاوت یعنی که که اندوان کمی باش او صورت بو مشعره نه با جوره کرنا خمانه بو حد کم بیتی کنینو لبرابر یکترینو ولا محفوظات خمانه منو مناویلی چه هنر مشاعر غالبا اما بوك حزب يعني كل او شعر يلواء يا جنب من اول دا انشت المشاعر يعني كل يكي كان شعري لفلان الشاعري اخوندوا اي شعر شعري لفلان الشاعري وصاير من اول كان خلاوة يعني كل هنا كيتو خاص فيه اعواب اصلاح مسألة فصاحة البلاغة وشعر وثم وأمانة هو يكون المليب أو ملتا ويكون من حسن الوفادي شد شد ينهو والحق في آيات يشرف ينفذو له وانا ليانا يسهد أو أشعار ما يركب فلم يتك لو أشعار فبعي معلقات يتكنا مجموعيك حف قصيدة لا حف نفس شاعر فإذا شهرتي تركدو وزق شكريا بتوعي وفريدش لأثار الشعرية الجاهلية مع طلب جاء شنك أميش وقتي تلقوا لا بنشنو بحث كان بيقو أم شعر ثانيته أو شعر ثانيته حركة زيادة لما جاء السابواي طبعا استعدادة في زيادة أغلقوا في شرطة زيادة هكذا محسن كل ويلنا والاجتماع الشعري لا استفادة كمترية وقت زندقي خاص محمد ناشاتين لو جامع محرومات تنها هنر هنر فصاحة وبلاغة الشعر هو محمد او محرومية كيشاوة لو تنها هنر يشيح استا محروم هو محمد حشتا متولد نوود دارت شفوكي كوريا وقت متولد أوي كفالتي أكتيت أو أحدي طاواي حقوم بطريقة إيش فقير مدات هل أولي أتواني بحلوذيبكا تهفاء ريتو أكتين السرعة لو دوا بو خاطر تأمين الزندقية خوي أين ري بو شواني هل لأو سرين من أولي وف أو شواني أكل أو كريتالي أكل وما بس زندقية شخصي تأمين كاتون قعد المطلب او نه سروتی نو که بتوانی یک نفر منال اضافه بجینی تو کاری پیانکا عمری لحشت سال آبو که دایی که چی سوزی کرد نوازش دایی کش منا که ازانی نوازش دایی کسی منال یا چنی مهم نبو هروش دیو خوانی منا دایی کش سوزی کرد نودوا ماموی سوزی کرد ای باوای مازده کن باوای که عبد المطلب بو سوزی کرد كفانتي كفتا دست ماموي ابو طالب هو ابو طالب يشهد بوزيرا فقير ومدار ودهتا وك لا مقدمة كاوتا اغلب انسانين كوريان بو اوغو تلاشي كاتو غونات الواد الزندي اقتصاديا هم عبد المطلب هم لو جايش ابو طالب هر عن لو جرى انساني لبو نيانا دواني لا زندگی خویانو لا او حدود تهلا اختیاریانا زندگی بو محمد فراهم کرتا خوی احتیاجی با تلاش نوی مجبور بو مشیع تلاشی بکدائی تا زندگی خوی تأمین کا وقت اچکی رشتی زیادر بو زیادر لوک احتیاجات مادی خوی تأمین کرد مشیع اضافه تلاشی کردائی بو ابو طالب عائلی فریکی بو خرج سنینی بو و با اصطلاح افراد فعالی کم بو افراد نیلو من دو قوی که بتوانی کارت کنو دخل ده دستیرن محمد سالم و نیلو من بو مشیع زیاد تأمین احتیاجات مادی خوی اضافه فعالیتی چی فکر دای که زندگی سلد ابو طالب نقدارک بچه کنی رونکی پیدا نوع زندگی هر اون پرفشار بو اوینین اولوه مناویل به طور عادی برخو داردن او محروب بو مناویل اجتماعاتی کن بو وقتی رو بعد و ازادی کن بو که دادنشن به یک بحث کن و شغ شعر کن و شعرت کن تا وده وده زوق کن پروده بود و خوی کن قدرت شعر و تن حیات کن وره شرائط زندگی محمد او نفر مشقت بو لأول بیانی و تاشو بشون کری کاری و شوانی و بو زحمتی اکیشاب و تأمین تیکی نان و لباس خوی و کرومکی لبرابع مطلب لو دا خصوصا میکر لدورانی که خرجی به سر ابو طالب و با تأمین گوشه یک احتیاجات زندگی ابو طالب که اگر وقتی به کاروائی وکشوه خستو گفته ای تو توانایی اما اینو که لنجالس مشاعر وشتا شرکت که با اصلاح او هنری چکبو هنر شعر و فصاحت و بلاغت مقداری که احتیاجی به نوعی لأشرافیت بو هنری که شبه به اشرافیت البته هنر ملی بو نا کری صدر تبیجی هنر اشرافی بو این تنها مجالس اشراف بو چون تو ملت بو ولی تین هیچ داده نو ملتی شا کسانی این فرمین لم هنر برخوردار بن که وقتی هنر فارغ هم دوه بتوان زیادتر لفعالیتی لإقتصادی بو تأمین زندگی وقتی لدابنین دابنیشن بایی که بحث کن مجلس کرم کن تفریح کن شوخی کن کسانی که مرتب خریق کار و فعالیت و زحمت بون اما یعنی که ناکریه پس تبقیه لشوق العاده زحمت